ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا برحمتك وفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم وفقه ونائبيه وإخوانهم لما فيه خير للبلاد والعباد. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للبر والتقوى. اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا وعلماءنا وولاة أمرنا بشر فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.